الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بجمال الكمال. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور والأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبآياته من الموقنين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه، وعلى ما يسرته من تلاوة كتابك. اللهم لك الحمد على أن أسبغت علينا النعم الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام الذي ارتضيته لعبادك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت الحرام. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وصفوتك من عبادك، وأرسلت إلينا أكرم مخلوق عليك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على أن أنزلت عليه هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد، أفضل كتبك، أفضل كتبك كلها، وأحسنها بيانا، وأبينها حلالا وحراما، وأشملها أحكاما، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، محفوظ من الزيادة والنقصان، أبدي السلطان، مشرق البيان، قوي البرهان، أعليت شأنه وسلطانه، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ونور أبصارنا ونور بصائرنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن وعمل به فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن أعرض عن القرآن، ولا تجعلنا ممن زج في قفاه إلى النار، يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنا. اللهم إنا نسألُك رضوانك والجنة، ونعوذُ بك اللهم من سخطِك ومن النار. اللهم إنا نسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السكر ولا يهتك الستر، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا منتهى كل شكوى ويا سامع كل نجوى، يا سيدنا ويا مولانا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أعذنا من النار، اللهم حلم حرم بشرتنا ولحومنا على النار، اللهم حرم بشرة والدينا على النار يا رب العالمين. اللهم أعذنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم نوِّر عليهم قبورهم، اللهم وافسح لهم فيها يا رب العالمين، ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم أعنا على سكرات الموت، اللهم أعنا على سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعلها يا رب العالمين أول منزلة من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا خلونا بأعمالنا، اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا في كل وقت، وارحمنا يا رب العالمين إذا خلونا بأعمالنا في قبورنا، وانصرف من فوق قبورنا الأهل والأصحاب، وانقطع إلا منك الرجاء يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم عليك اتكالنا واعتمادنا، لا نرجو إلا إياك ولا نعبد إلا إياك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين أن نفضح يوم الأشهاد، اللهم اجعلنا يوم الأشهاد من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الأشهاد ويوم الموقف من الآمنين، اللهم وادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يشفع فيه ليدخل من الباب الأيمن من الجنة. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه ليدخل من الباب الأيمن من الجنة. اللهم إنه لا أكرم منك يا رب العالمين، ولا أجود منك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن ذنوبنا صغيرة في جانب عفوك، اللهم إن ذنوبنا صغيرة في جانب كرمك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء، اللهم اللهم اللهم هؤلاء عبادك، اللهم هؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم هؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك، وهؤلاء إماؤك يا رب العالمين. اللهم أثقلتنا الذنوب، اللهم قست منا القلوب، اللهم أغِث قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا كما تحب وترضى، اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، ألسنتنا من الكذب، اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما بعدت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت. اللهم لك الأمر كله، وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، ونعوذ بك اللهم من شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أظهر سنن نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أظهر السنن، اللهم أهدم البدع، اللهم أهدم البدع يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعِذ المسلمين من شر أعداء الإسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من أراد حربًا على الإسلام يا رب العالمين فكف بأسه عن الإسلام يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أبطل كيد أعداء الإسلام، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم يا ربي على عدوك وعدوهم. اللهم ألِّف بين قلوبهم على التقوى، اللهم اجعلنا منهم ممن حقق التوحيد ظاهرًا وباطنًا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك مخلصين، اللهم اجعلنا منك مخلصين يا رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا لك ومماتنا لك يا رب العالمين، وعبادتنا كلها لك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح المسلمين وأصلح ذرياتهم. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته، اللهم أعذنا والمسلمين وذرياتهم من إبليس وذريته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المستضعفين المضطهدين الذين اضطهدوا من أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرًا ومؤيدًا، اللهم كن لهم ناصرًا ودافع عنهم يا رب العالمين. اللهم إنه لا نصير لهم غيرك، لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله. نسألك أن تحفظ دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم، وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين. أنت الله القوي المتين، اللهم إن المسلمين ضعفاء وأنت القوي المتين، اللهم احم حوزة الدين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، اللهم أفشل خططهم يا رب العالمين التي يكيدون بها للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنه لا ناصر غيرك، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. انت الله لا اله الا انت، اللهم هذه ايدينا اليك مرفوعه يا رب العالمين، وقلوبنا بك متعلقه، ورجاؤنا فيك لا رجاء لنا غيرك، لا إله إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسل سقيمة صدورنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين وارحمنا. اللهم اجعلنا ممن وفقته لصيام شهر رمضان وقيامه، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا في ليلة القدر من الفائزين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة وتقوى وعافية وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أشرق على وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا كتابنا بأيماننا، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إننا متعلقون ببابك، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، رغمت لك أنوفنا وسجدت لك جباهنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم اجعلنا يوم الحشر من الآمنين، وعند الفزع الأكبر من الآمنين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن أسعدته بطاعتك وجنبته معصيتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تب علينا وعلى المسلمين، اللهم فقهنا والمسلمين في ديننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إن تقبلت منا فهذا فضلك، اللهم إن تقبلت منا فهذا فضلك، ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن طردتنا فلا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إن طردتنا فلا إله لنا غيرك، اللهم لك ملك غيرنا، ولك عبيد سوانا، لك من يعبدك الليل والنهار لا يفترون. نشكو إليك ضعفنا ونشكو إليك تقصيرنا، اللهم أنت إلهنا، خلقتنا وأنت أعلم بنا منا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك، وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين، وضاعف حسناتنا. اللهم لا تبطل لنا حسنة من الحسنات، ولا تنقصها يا رب العالمين بمنك وكرمتك. اللهم وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد فباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما. الله أكبر، الله